الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في هذا اللقاء 27 من لقاءاتنا في قراءة كتاب المصنف بالإمام ابن أبي شيبة، نبتدئ بباب متى يؤمر الصبي بالصلاة. اللقاء 28. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، متى يؤمر؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الملك بن الربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني قال حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بلغ الغلام 7 سنين فمروه بالصلاة، فإذا بلغ 10 فاضربوه عليها. هذا الخبر ضعيف الإسناد في رواية عبد الملك بن الربيع ضعيف. حدثنا وكيع عن داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا قال فيه داود بن سوار، وهي رواية وكيع، وقد أخطأ فيه وكيع، وصوابه سوار بن داود، وهو ضعيف، الخبر ضعيف الإسناد. حدث ابن مبارك عن حسين ابن عبد الله قال حدثتني أم يونس خادم ابن عباس قالت كان ابن عباس يقول: أيقظ الصبي يصلي ولو سجده. هذا في إسناده الرجل المجهول أو الراوي المجهول، وهو أم يونس، الأثر ضعيف، الأثر مجهول الإسناد. حدثنا حفص عن محمد بن أبي يحيى عن امرأة منهم عن جدة لها أن عمر مر بامرأة وهي توقظ صبيا لها يصلي وهو يتركأ، فقال: دعيه فليست عليه حتى يعقلها. من امرأة مجهولة، وبالتالي خبر مجهول الإسلام. حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. الحجاج مدلس وقد أعلم، الخبر منقطع حكمه. حدثنا أبو معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان يعلم الصبي الصلاة إذا استغرب. حدثنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يعلمون الصبيان الصلاة إذا استغاروا. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: كان يعلم بنيه الصلاة إذا عقلوا والصوم إذا أطاقوا. حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن اليحصبي قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عد 20. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن امرأة عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الرحمن اليحصبي بمثله. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رجاء عن مكحول قال: يؤمر الصبي بها إذا بلغ 7 ويضرب عليها إذا بلغ 10. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فزارة عن ميمون بن مهران قال: يؤمر بها إذا بلغ حلمه. حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي إسحاق قال: كان يعلم الصبي الصلاة ما بين 7 سنين إلى 10 سنين. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، فيقال: يصلون الصلاة بغير وقتها، فيقول: هذا خير من أن يناموا عنها. حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: حافظوا على أبنائكم على الصلاة. هذا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم؟ هكذا شيخ الحديث ابن عمر قال يعلم الصبي إذا عرف يمين وشمال، لكن الباب يختلف. مثل عمر الباب الذي بعده أولى. يكره الآثار التي في التعليم كلها أوردها المؤلفون، وقوله إذا أثار يعني جاء له الأسنان الثغر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية 7 مرات: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا الخبر مرسل عمرو بن شعيب ليس من الصحابة، بينه وبين درجة الصحابة طبقة، وقد ورد مثله من حديث عمرو عن أبيه عن جده عند ابن السني. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان علي بن حسين يعلم ولده يقول قولوا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي الصلاة ويعربوا أول ما يتكلم يقول لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول شيء يتكلم به. الآثار التي ذكرت قبل قليل كان أولى بها أن تكون بهذه الباب، لكن هناك للصلاة، هنا ماذا يتعلم أول ما يتكلم، ليس خاصا بالصلاة، لا يتعلم من الكلام لا يتعلم. عندي شيخ عندي صوت لقنا الصبي الواو سقطت عندك ها؟ عندي يعجب سقطت الواو عندك لقنا الصلاة لقنا الصبي يعجب كذا عندك عندك في زيادة الصلاة زيادة الصلاة واردة في ألف باء هاء. لعل الأظهر بدون كلمة الصلاة. شغل زيادة عند يلقن الصبي الصلاة ما جاء الصلاة في الألف في نسخة من في المطبوعة في نسختي ألف وباء. عندك شرح النسخ؟ إلى شيخ الصلاة ساقطة من جيم وطاء ألف وباء زادها في طاغوا بها تكمل الباء وتستقبل وفي نسخة سقطت في يعرب في إمامة الغلام قبل أن يحترم. الأئمة الثلاثة يقولون لا تصح إمامة المميز غير البالغ في البالغين. عند الإمام الشافعي أن المميز غير البالغ يصح أن يكون إماما للبالغين، ولعل مذهب الإمام الشافعي أرجح من مذاهبه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن أبيه أن الأشعث قدم غلاما فقيل له فقال إنما قدمت القرآن. هذا مجهول الإسناد، والد همام مجهول. حدثنا عبد عن هشام عن أبيه قال لما قدم الأشعث قدم غلاما فعابوا ذلك عليه فقال ما قدمته ولكني قدمت القرآن. هذا صحيح بإسنادنا. الأشعث يحتمل أن كلمة همام في الأول صوابها هشام، حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن إبراهيم قال لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحترم في شهر رمضان، حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحترم، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء وعمر ابن عبد العزيز قال لا يؤم الغلام قبل أن يحترم في الفريضة ولا غيرها، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال لا يؤم الغلام حتى يحترم، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء وعمر بن عبد العزيز قال لا يؤم الغلام قبل أن يحترم في الفريضة ولا غيرها. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال لا يؤم الغلام حتى يحترم، حدثنا رواد ابن جراح أبو عاصم عن الأوزاعي عن واصل أبي بكر عن مجاهد قال لا يؤم غلام حتى يحترم. من كره التمطي في الصلاة، حدثنا أبو بكر قال أنبانا جرير عن مغير عن إبراهيم قال كان يكره التمطي عند النساء وفي الصلاة. التمطي يراد به أن يمد لسانه من بدنه في أثناء الصلاة. حدثنا جرير عن ليث قال قال سعيد بن جبير التمطي ينقص الصلاة. في إعراء المناكب في الصلاة، حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو خالد عن ابن عدي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا خبر حسن الإسناد، أبو خالد وابن عجلان صدوقان، والجمهور على أنه لا يجب على المصلي أن يضع على عاتقه شيء من اللباس. عند الإمام أحمد أنه يجب على المصلي أن يضع على عاتقه شيء من اللباس ولو كان يسيرا متى كان قادرا على ذلك. حديث الباب وأصله في الصحيحين يدل على هذا، قوله ليس على عاتقه كذا عندك؟ نعم عندي في بعض النسخ بالتثنية، في بعضها بالإفراد. حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، هذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم التيمي قال كان رجل من أصحاب محمد إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى. إبراهيم التيمي لا يروي عن الصحابة، ومن ثم الخبر منقطع. حدثنا الجرير عن مغير عن إبراهيم قال كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة. حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن محمد بن علي كان يقول لا يصلي الرجل إلا وهو مخمر عاتقه. شيخنا الاثنين عن ذلك أكبر من شيء نكرة في سياق الإثبات تكون مطلقة ولو كان في الشيء اليسير نيت علاك تدخل فيها. في الإمام والأمير يؤذنه بالإقامة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قال ويحك أمجنون أنت، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا. هذا خبر منقطع، جاهد لم يسمع من عمر. حدثنا الجرير عن مغيرة قال كان المؤذن إذا استبطأ القوم قال أشهد أن محمد رسول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. لا أظهر أنه اختصر بألفاظ الأذان ولا يدعى بلفظ آخر على صيغة الأذان أو في مكان الأذان لئلا يزاد في الأذان ما ليس منه. لكن لو تكلم بكلام بغير موطن الأذان على جهة غير جهة الأذان هذا لا يدخل في النهي. من قال إذا كنت في سفر فقلت أزالت الشمس أم لا؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مسحاج ابن موسى الضبي قال سمعت أنس بن مالك يقول لمحمد بن عمرو إذا كنت في سفر فقلت أزالت الشمس أو لم تزل أو انتصف النهار أو لم ينتصف فصلي قبل أن ترتحل. هذا خبر صحيح الإسناد رواته ثقات ومتصل هو عند أبي داود وأحمد. حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال إذا كنت في سفر فقل أزالت الشمس أو لم تزل فصلي. حدثنا وكيع عن شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنسا يقول كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر فقاله محمد بن عمرو وإن كان نصف النهار قال وإن كان نصف النهار. هذا الخبر صحيح الإسناد حمزة الضبي ثقة على الصحيح. من كان يشهد الصلاة وهو مريض لا يدعها لا يدعها. حدثنا أبو بكر قال أنبأ ابن نمير عن أبي حيان عن أبيه عن الربيع بن خثيم أنه كان به مرض فكان يهادى بين رجلين إلى الصلاة فيقال له يا أبا يزيد إنك إن شاء الله في عذر فيقول أجل ولكني أسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فمن سمعها فليأتها ولو حبوا ولو زحفا. حدثنا وكيع عن شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه كان يحمل وهو مريض إلى المسجد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه وإنه ليهادى بين رجلين حتى دخل في الصف. هذا خبر حسن الإسناد أبو خالد صدوق وقد ورد من طريق غير أبي خالد وهو الصحيح. حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ يكنى أبا سهل عن سعيد بن المسيب قال ما أذن مؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال ما كانوا يرخصون في ترك الجماعة إلا لخائف أو مريض. ما قالوا في إقامة الصف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم ابن بشير قال أخبرنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ولو ذهبت تفعل ذلك لترى أحدهم كأنه بغل شموس. هذا صحيح الإسناد وهو في الصحيح. وجه إيراد أثر سعيد ما عدا المؤذن من 30 سنة إلا ما يمر في هذه المدة إنما 30 سنة إلا ما أشكل الله لم يقله إلا على كبر. حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن نهمان بشير قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه ليقوم الصفوف كما تقوم القداح فأبصر يوما صدر رجل خارجا من الصف فقال فتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا حسن الإسناد سماك صدوق. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا صفوفكم لا يتخللكم الشياطين كأولاد الحدث. قيل يا رسول الله وما أولاد الحدث؟ قال ضأن سود جرد تكون بأرض اليمن. حسن الإسناد أبو خالد صدوق. حدثنا أبو معاوية وفي عيلة عمش عن عمار عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم ليديني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قال ابن مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. يعني بيا ولا بدونها؟ بيا. بيا عين قبل اللام وبعد اللام. هذا خبر صحيح الإسناد وهذا صحيح المسلم. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيموا صفوفكم فإن من حسن الصلاة إقامة الصفوف. هذا صحيح الإسناد أيضا وهو صحيح. قال الصف الإفراد هكذا في إفراد النسخ. حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما انفتل قال إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. هذا صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. وقوله خطبنا في بعض النسخ خطب لنا. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي عثمان قال كنت في من يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف. هذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن شداد أن عمر رأى في الصف شيئا فقال بيده هكذا يعني وكيع فعد له. هذا خبر صحيح الإسناد أيضا. حدثنا أبوه قال حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن مالك بن أبي عامر قال سمعت عثمان وهو يقول استووا وحالوا بين المناكب فإن من تمام الصلاة إقامة الصف. قال وكان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بإقامة الصفوف. هذا خبر صحيح عن عثمان رضي الله عنه قد أخرجه مالك في الموطأ من طريق مالك. حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن الحارث وأصحاب علي قالوا كان علي يقول استووا تستوي قلوبكم وتراصوا تراحموا. هذا خبر ضعيف. مجالد والحارث ضعيفان. حدث ابن نمير عن الأعمش عن عمران عن سويد عن بلال قال كان يسوي مناكبنا وأقدامنا في الصلاة. حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سلمة بن كهي عن أبي الأحوص قال قال عبد الله سووا صفوفكم. هذا خبر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود رضي الله عنه. الخبر الذي قبله منقطع حكما الأعمش يجلس وليست روايته عن عمران بالصحيح. حدثنا هشام بن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال سووا الصفوف وتراصوا لا يتخللكم الشياطين كأنهم بنات حلف. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال ما رأيت أحدا كان أشد تعاهدا للصف من عمر إن كان ليستقبل قبلة حتى إذا قلنا قد كبر التفت فنظر إلى المناكب والأقدام وإن كان يبعث رجالا يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف. صحيح الإسناد إلى عمر رضي الله عنه. حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك الله إلى ثلاثة القوم إذا صفوا في الصلاة وإلى الرجل يقاتل وراء أصحابه وإلى الرجل يقوم في سواد الليل. هذا ضعيف الإسناد. مجالد بن سعيد ضعيف. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم ابن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. هذا خبر صحيح الإسناد وهو صحيح مسلم. حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن عجلان عن ابي هريره حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن عجلان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سووا صفوفكم واحسنوا ركوعكم وسجودكم. هذا حسن الاسناد. عجلان صدوق. عندك ابن عجلان يا عندك خطا اشار اليها بشيء. هذا من الاشكالات التي تكون في هذه النسخه انه يتصرف النص بدون ان يشير وبدون بحسب اجتهاده. وكل اجتهاده مرات خاطئا في مثل هذا الخبر. لا مر علينا انه مستقيم. هل واردة هي شيخ ولا ما وردت؟ والله هي تقريبا واردة. نعم يذكر ان الشيخ محمد بن تيميه يقول رحمه الله اني بحثت فيها ما وجدت انها موجوده. لكن على فرض انها لم ترد هل يصح؟ ليس التوقيفية. مشهور السوء. أبواب القراءة في الصلاة. ما يقرأ في صلاة الفجر. حدثنا أبو بكر قال أنبانا شريك عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الفجر والنخل باسقات. خبر حسن الإسناد. شريك صدوق. حدثنا وكيع عن مسعر عن وليد بن سريع عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الفجر والليل إذا عسعس. هذا خبر حسن الإسناد. سماك صدوق. وهو الخبر هذا خبر الذي قبله كلاهما في صحيح مسلم. حدثني يحيى بن آدم عن زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنبأني أنه كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. الأثر الذي قبله الحديث الذي قبله في صحيح مسلم وهو صحيح الإسناد. حديث عمرو بن حريث صحيح. سماك الذي قبل في الذي بعد حديث جابر بن سمرة. هذا حديث جابر بن سمرة حسن لأنه من رواية سماك. حدث ابن علي عن عوف عن أبي منهل عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة يعني في الفجر. هذا صحيح الإسناد وهو الصحيح. عندنا كتب لفظة بها الصورة هذه هل يصح الكلام قاف بهذه الصورة؟ شندي ليش قاف حرف واحد كلام النسخ. ايه نسخ عندنا ما فيها قاف حرف واحد. حدث ابن عيين عن الزهري عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة فقاله عمر حين فرغ تربت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. صحيح الإسناد إلى أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا معتمر بن سليمان عن الزبير بن خريف عن عبد الله بن شقيق عن الأحنف قال صليت خلف عمر الغداة فقرأ بيونس وهود ونحوهما. حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب أن عمر قرأ في الفجر في الكهف. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عمر يقرأ في الفجر بسورة يوسف قراءة بطيئة. حدثنا أبو قال أنبأنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني ابن الفرافصة عن أبيه قال تعلمت سورة يوسف خلف عمر في الصبح. هذا الحديث خبر مجهول لأن من رواية ابن الفرافصة وهو مجهول لو نقرأ بهذا حدثنا أبوه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال صلى بنا عبد الله فقرأ سورتين في الآخرة منهما بني إسرائيل. صلى بنا عبد الله صلى بنا عبد الله الفجر فقرأ سورتين في الآخرة منهما بني إسرائيل فرح بينهم فدر الأثر صحيح الإسناد لابن مسعود. حدثنا أبوه قال أنبانا وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه قال سمعت عليا يقرأ في الآخرة في منهما يسبح اسم ربك الأعلى. أحسن الإسناد والد إدريس صدوق. حدثنا معتمر عن الزبير بن خفيف عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال صليت خلفه صلاة الغداء فقرأ بيونس وهود. هذا صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. صليت خلفه من يحسن عبد الله بن شقيق صلى خلف أبي هريرة. حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمرو بن ميمون أن معاذ بن جبل صلى الصبح باليمن فقرأ بالنساء فلما أتى على هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل من خلفه لقد قرت عين أم إبراهيم. هذا صحيح الإسلام إلى معاذ. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان يقرأ في الفجر بالسورة التي يذكر فيها يوسف والتي يذكر فيها الكهف. هذا صحيح الإسناد ابن عمر. وفي أثر معاذ السابق ليس معناه أنه قره على ذلك أو سكت عنه، الأظهر أنه قد أنكره عليه. حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال كان إمامنا يقرأ بنا في الفجر بالسورة من المئين. حدث ابن فضيع عن النعمان بن قيس عن عبيد أنه كان يقرأ في الفجر الرحمن ونحوها. حدث ابن فضيع عن عطاء بن السائب قال صليت خلف أرفجة فربما قرأ بالمائدة في الفجر. حدث ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن جد بن إدريس قال صليت خلف علي الصبح فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. جد بن إدريس صدوق. الخبر حسن الإسناد. حدثنا غندر عن شعبة عن توبة العنبري أنه سمع أبا سوار القاضي قال صليت خلف ابن الزبير الصبح فسمعته يقرأ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. هذا صحيح الإسناد ابن الزبير. حدث ابن فضيل عن وليد بن جميع قال صليت خلف إبراهيم فكان يقرأ في الصبح ياسين وأشباهها وكان سريع القراءة. حدث ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه قال ما رأيت رجلا أقرأ من علي إنه قرأ بنا في صلاة الفجر بالأنبياء قال إذا بلغ رأس السبعين ترك منها آية فقرأ ما بعدها ثم ذكر فرجع فقرأها ثم رجع إلى مكانه الذي كان قرأ لما يتتعتع. هذا خبر من رواية ابن فضيل عن عطاء بن السائب وعطاء قد اختلط في آخر عمره. رواية ابن فضيل عنه بعد الاختلاط. حدثنا أبوه قال أنبانا زيد بن حباب قال أخبرنا الضحاك بن عثمان قال رأيت عمر بن عبد العزيز قرأ في الفجر بسورتين من طوار المفصل. حدثنا عبد الأعلى عن الجغير عن أبي العلاء عن أبي رافع قال كان عمر يقرأ في صلاة الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل ويقرأ بمئة من آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل. هذا صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حصين بن سبرة قال صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف ثم قرأ في الثانية بالنجم فسجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع. هذا صحيح بإسناد الأعمر. حدث ابن علي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. خبر إسماعيل بن محمد بن سعد بن علي بن علي ما في النسخ لا نجد فيها ابن علينا عندك فيه إشارة ولا شيء؟ خبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة ابن وقاص قال سمعت عمر ثم ذكر نحوه. هذا منقطع حكما ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع. حدث ابن فضيع عن المغير عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة الفجر فقرأ بي كافها يا عين صاد في القراءة في الظهر قدر كم. حدثنا أبو قال أنبأنا هشام عن منصور عن أبي بشر الحجيمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر قال فحزرنا قيامه في الظهر في الركعتين الأوليين بقدر 30 آية وحزرنا قيامه في الظهر في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. هذا صحيح الإسناد وقد صرح هشيم بالتحديث عند الإمام أحمد الخبر في صحيح مسلم. حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. سماك صدوق الخبر حسن. حدثنا أبو داود عن حماد بن سلم عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. السماك كذلك. السماك مجهد. خبر حسن الإسناد. سماك صدوق. حدث ابن علي عن قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من الظهر يطيل في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطيل في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين من العصر. خبر صحيح الإسناد هو الصحيح. حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد العمي عن أبي العالية قال حزر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءته في الظهر نحو من ألف لام ميم تنزيل. سيد عمي ضعيف وأبو العالية ليس من الصحابة من ثم الخبر مرسل ضعيف. حدث ابن علي عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي قال سمعت من عمر نغمة من قاف في صلاة الظهر. خبر ضعيف الإسناد الحالي لابن جدعان. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي أن عمر قرأ في الظهر بقاف والذاريات. قرأ في الظهر هذا الخبر منقطع. أبو المتوكل لا يروي عنه. حدثنا حماد بن مسعد عن حميد قال صليت خلف أنس الظهر فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وجعل يسمعنا الآية. هذا صحيح الإسناد إلى أنس. حدث ابن إدريس عن هشام عن جميل بن مرة عن مورق العجلي قال صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا وكيع عن سيف عن مجاهد قال سمعت عبد الله ابن عمر يقرأ في الظهر كتابها يا عين صاد. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عبد الله بن عمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إني لأقرأ في الظهر بالصافات. حدثنا محمد بن عبيد قال أنبأنا مسعر عن حماد قال القراءة في الظهر والفجر سواء. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال تعدل الظهر بالفجر. حدثنا وكيع عن جعفر البرقان عن عقبة بن نافع قال سمعت ابن عمر يهمس بالقراءة في الظهر والعصر. هذا الخبر مجهول الإسناد. عقبة بن نافع لا يرى. حدث ابن علي عن سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر فلما سلم قال هل قرأ أحد منكم بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم أنا. فقال قد علمت أن بعضكم قد علمت أن بعضكم قال جنيها. هذا خبر صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. في العصر قدر كم يقام فيه؟ حدثنا أبو بكر لم يقل القراء لأن العصر سري ليس جهلا. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد ابن فياض عن إبراهيم قال العصر والمغرب سواء. حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال تضاعف الظهر على العصر أربع مرار. بعد النسخ مرات حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يعدلون الظهر بالعشاء والعصر بالمغرب. حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن سماك والعصر بالمغرب شنو أبو بكر الظهر بالعشاء والعصر بالمغرب شنو. حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. هذا خبر حسن الإسناد. سماك صدوق. حدثنا سهل بن يوسف عن الحسن أنه كان يسوي بين ركعات الظهر والعصر. حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال العصر على النصف من الظهر ما يقرأ به في المغرب. نسأل الله بما عمل يفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة نجعلنا وإياكم نجات المتقين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوجد المسجد يعني الجماعة يتحملون هذا يعني يصل القرار خير هذه الدنيا شاف شديد الدعوة أثار أصحابه والتابعين قد تكون منهم مرة ليست دائما. قد يكون هذا اجتهاد ويكون هذا اجتهادا منهم مخالف الفعل النبوي لعبرة الفعل النبوي. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.